وإذا غلبنا الكفار مثلا وأخذنا الجزية من اليهود والنصارى لم تنتهي دعوتنا معهم ولم يقف الأمر ها هنا. لهذا خالد بن الوليد كان بطلا عظيما مجاهدا، وعبد الله بن مسعود صاحب الساقين النحيلتين كان بطلا عظيما أيضا في مجاله. طبعا هم يحاولون أن يظهروا في بعض الأعمال رجلا ذكيا، ولكن في أمر العنف هذا فحسب. وفي النهاية عنف إنسان قاطع طريق أو غير ذلك أو أو أو أو عصابة أو أشرار، ثم يأتي هذا البطل بالصورة الخارقة. أيضا لا يوجد في الواقع أو في الإسلام شيء اسمه بطل خارق، بل بالعكس المرء مهما كان قويا، مهما كان عنده من العلم، يكون متوكلا على الله، متجها إليه، خائفا منه، راجيا نصره ومدده، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومعه أساد الشرى يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل حتى سقط رداءه، وحتى جاءه أبو بكر الصديق وواساه. الأمر نفسه ستجده مع عموم قواد المسلمين على مر التاريخ: خالد بن الوليد، مسلم بن عبد الملك، قتيبة بن مسلم، ألب أرسلان إلى آخره، كلهم على هذا النهج نظرة. لا يوجد اتكال على النفس، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. الاتكال على النفس أو النظرة إلى أنه لا ينقذنا إلا بطل خارق، هذه الصورة سيئة، جعلت الناس سلبيين جدا ودائما يتطلعون. أيضا حتى العمل الفرداني أنه بطل يفعل كل شيء، هذه نظرة خاطئة تماما، بل هناك عمل جماعي. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هناك عمل جماعي، ليس هناك بطل هو لوحده يصنع كل شيء ويفعل كل شيء، ليس الأمر كذلك. موسى دعا الله عز وجل أن يمن عليه بهارون أخيه يشد به أزره. هناك مجموعة من الأفكار التي يراها الناس في هذا، يتأثر بها بعض الشباب حتى في نظرتهم للحياة، حتى أن كثيرين دائما أبدا يفكرون بالداعية البطل الخارق، يفكرون بالأمير البطل الخارق، باللاعب في حبهم لكرة القدم وغير ذلك الخارق الذي يصنع كل شيء، ونحن ينبغي أن نكون جالسين ولا نصنع شيئا لأننا ننتظر بطلا خارقا يفعل كل شيء. هذه من الآثار السلبية. مع الأسف ما كنت أظن أن هذه الفكرة ترسخت في أذهاننا، حتى درست حال الناس وأنهم دائما أبدا كلما يحصل شيء يقولون: أين الفلانيين وأين الفلانيين وأين الجهة الفلانية وأين الجهة الفلانية، بيد أنك تجد هذا الذي يقول أين الجهة الفلانية هو قادر على أن يكون له تأثير. فلو هو سعى قليلا ومثله سعى قليلا بعدد هؤلاء العوام الكثرة، فإنهم بسعيهم يحدثون شيئا عظيما بمجموعهم، والله المستعان. لعل هذا وجه الانتقاد. وإن كانت هذه المواد مادة ما يسمى بالأكشن أو العنف النبيل أو إلى آخره، هذه مواد من أكثر المواد واقعية، يعني لأنهم يوصلونك إلى مرحلة أنه فعلا لابد أحيانا من أن تواجه الشر بالقوة. بل العجيب أنهم دائما يكون هذا الشرير يموت بالقتل في معظم الأعمال، ويبدو أن هذه الفكرة سيغيرونها مستقبلا، أنه دائما يقتل ويدمر ويجازى على أعماله، علما أن منظمة العفو الدولي ترى أن عقوبة الإعدام عقوبة فاسدة، وبناء عليه هذا المجرم لو أمسك فإن إعدامه ليس عدلا، ولكن حين يقتل في أرض المعركة فهذا عدل. وهذا تناقض في واقع الأمر، هم يقولون يعني هذا اضطرنا اضطرارا إلى قتله وإلا نحن لا نقتله، مع أنك تجد أن قتله هو الأمر الذي يشفي الغليل، وهو الأمر الذي دائما يحرصون عليه في أعمالهم.